زيد أبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربعة مسائل. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. طيب، يقول المؤلف: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هي هذه المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها؟ سارة، ما هي المسألة الأولى؟ العلم. المسألة الأولى العلم. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة، إذن مريم، ما هي المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها؟ المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها: أولا العلم، ثانيا العمل به، ثالثا الدعوة، رابعا الصبر على الأذى فيه. أحسنت. المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها هي العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى. أميمة. المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها هي العلم، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى. العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. طيب، فما هو العلم؟ ما هو العلم؟ العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أحسنت. إذن العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو العلم؟ جميلة. سكينة، ما هو العلم؟ العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، من يذكر لنا بعض الأدلة التي تبين مكانة العلم في الإسلام؟ أنت؟ إذن عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أعيد الحديث. طيب، من يعطينا دليلا آخر؟ أحسنت. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعيد الآية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر. قال تعالى: طيب، من يعطيني دليلا آخر؟ لا، هذا مشي حديث، هذا قرآن. وقل رب زدني علما، ليس حديثا، هذا قرآن، هذا كلام الله عز وجل، ولكنه دليل في محله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. طيب، وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت أعيد الحديث. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال رسول الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا. أحسنتم. طيب، ما هي الأمور الأربع التي يجب علينا تعلمها؟ والصبر على الأذى فيه. طيب، ما هو العلم؟ العلم هو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أحسنتي. هل الإسلام دين العلم أم دين الجهل؟ الإسلام هو دين العلم. طيب، من يعطينا بعض الأدلة على أن الإسلام أمر بالعلم؟ أحسنتِ. قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. من يعطيني دليلا آخر؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. دليل آخر؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يعطيني دليلا آخر؟ قوله تعالى: وقل رب زدني علما. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويعلمكم.